الله على محمد وآل الطيبين الطاهرين. كان كلامنا في آية سورة الجمعة: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيعة ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. قلنا وقع الكلام في أن الآية الكريمة، هذه الآية الكريمة، هل تدل على وجوب صلاة الجمعة أو لا؟ واحد القدر قال نعم، تدل على الوجوب التعييني. تقول الآية إذا نودي فقط، ما قالت أو صلاة الظهر، لا لا لا لا، أو صلاة الظهر ما نودي، فاسعى إلى ذكر الله عن صلاة الجمعة، تدل على الوجوب التعييني دون التخيير بينها وبين الظهر. وحيث انه لم تقيد بزمان بزمان شو يقولون حضور الامام قدام الله عليه، بل هو مطلق هذا يتمسك باطلاقه ويثبت ثبوت هذا الوجود في زمان الغيب. ففي زماننا هذا متى نودي الى صلاه الجمعه يجب السعي إليها تمسكا بإطلاق الآية الكريمة. هكذا تتبع الحديث. أما السيد الكوري قدس الله روحه فقد ذكر بأن الآية الكريمة مدل على وجوب صلاة الجمعة حتى في حصر الحضور، حتى في زمان حضور الإمام، بل هي تدل على استحباب دون الوجوب. كيف؟ قال لي نقطتين. النقطة الأولى إن الآية الكريمة قالت تسعوا إلى ذكر الله، وذكر الله ما هو المقصود منه؟ إما الكتبة، ولا إشكال في أنه لا يجب السعي إليه بالإجماع. هذا الإجماع في القرينة على أن هذا الأمر باستحباب ليس بالوجوب. على المقصود بسعوا الى ذكر الله احنا نفس الصلاة، وهذا ايضا اذا كان هو المقصود يلزق امر بالتحى الاستحباب. ليش؟ لانه بمجرد النداء للجمعة لا يجب الحضور الى الصلاة. الصلاة الجمعة تدرك بنا بالالتحاق للركوع مع الامام، ولا يتوقف إدراكها على الالتحاق من بداية السلام. فالأمر بالسعي إذن يلزم حمله على الاستحباب حتى على هذا التقدير. فعلى كل التقديرين يلزم حمل الأمر بالسعي على الاستحباب. هكذا ذكر الطبي كثيرا. هاي النقطة الأولى الذي ذكر. الثانية الذي ذكر شنو؟ أن الآية الكريمة قالت في ذيلها ذلكم خير، عبرت بكلمة خير، وهذا التعبير يدل على الاستحباب، على استحباب صلاة الجمعة دون الوجوب. أن صلاة الجمعة مستحبة والسعي لها مستحب، إما لأن كلمة خير بمعنى شنو؟ أفضل، يعني خير بمعنى، يعني خير بمعنى أخير، خير بمعنى يعني كيف السبب، إما بمعنى أن خير بمعنى أخير يعني أفضل. إما هذا لا نقول، أو نقول أنه لو كان المقصود الوجوب لكان المناسب الدفع بصلاة الجمعة بالتحذير من تركها، لأن هكذا يفعل. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ومن لا يفعل فله عذاب مهين. حتى لا مناسب حذرنا السبب لأنه يرجح البعير ويحفظ البعير ذلكم خيرا على حياته. هذا أقول ما ذكره قدس قدس السبب. وصحتنا في دين الآن وتلك النفتين قابلة للتعمل. هذا ما أصح قيلة ما أطابه قدس سره وقلت النقطتين قابلة للتأمل. أما النقطة الأولى فنستذكرها لا إله إلا الله أنه دالي المسح ولا ذكر الله ذكر لا الخطبة لا الكلام. فباعتبار اما النقطة الاولى فباعتبار اما بامكاننا تفسير ذكر الله بالخطبة خطبة الجمعة ودعوى أدنى الإجماع قائم على عدم وجوده حضور خطبة الجمعة وذلك يشكل قرينة على ان الامر بالسعي شنو بالاتفاق مدفوعه هذه الدعوه مدفوعه بان الاجماع المذكور لو فرض تحققه فهو ليس حجة لأننا نحتمل أن نصف المجمع قد قالوا بعدم وجود حضوري خطبة الجمعة من باب قالوا بذلك من باب انهم لا يرونه وجوب صلاة الجمعة فإن وجوب صلاة الجمعة محل خلاف بين الفقهاء ولعل نصف الفقهاء قالوا بعدم وجوب حضور الخطبة من باب عدم قولهم بوجوب صلاة الجمعة فيبقى لدينا إيه اجماع بالنسبة الى النصف الثاني. وهو لا يكفي للكشف الرأي المعصوم عليه السلام، فإن الوجه هي حجية الإجماع، وكاشفيته عن رأي المعصوم. يدان بيد، هاي من النكات الطريفة ايها الاخوة الاعزاء، فحينما نرى اجماعا في زماننا هذا وما قبله من الازمنة على حكم معين، ولا نجد مستندا يحتمل استنادهم اليه، فكيف اتفقوا على ذلك الحكم بعد عدم وجود المستند؟ هل يحتمل انه افتوا بلا مستند؟ او اتفقوا جميعا على ان يفتوا بلا مستند؟ اي او بدون الواو، يتفقوا على جميعا على ان يفتوا بلا مستند، انه غير محتمل. فإن تقواهم تمنع من الاحتمال المذكور، إذا ما هو مستند؟ لا بد وأن يكون المستند هو أن كل جيل من الفقهاء رأى جوا واضحا وارتكادا واضحا يدل على الحكم المتفق عليه، فهذا الجيل في عصرنا تلقى ارتكازا واضحا من الجيل الذي قبله، والذي قبله تلقاه من الذي قبله، وهكذا حتى نصل إلى أصحاب الأئمة صلوات الله عليهم. فيعود التساؤل إليه، وأنه كيف حصل لهم هذا الوضوح في الارتكاب؟ هل يحتمل حصل الارتكاب المذكور في أذهانهم صدفة وبلا علة؟ كلا، إنه غير محتمل، إذ المعلول لا يصدر بلا علم. فكيف حصل إذا لها الارتكاز المذكور؟ إنه حصل له من جهة تلقي مضمون ما ارتكزت عليه أذهانهم، من المعصوم عليه السلام. فالوجه إذن في حجية الإجماع، وها البيان دون طريقة اللوط المنسبة للمعدر شنو شيخ الطوسي، أو طريقة الحج التي هي منسوبة للسيد المرتضى، أو غير ذلك من الطرق. كلا، بل النكتة هي البيان المكتوب، وهذا البيان شاهدنا بيت الفصيل أيها الأخوة الأحبة لا يتم إلا إلى طرقه اتفاق كل العلماء على حكم معين. اما اذا اتفق البعض على عدم وجوب حضور خطبة الجمعة، واحتملنا ان البقية لو قالوا بوجود صلاة الجمعة لقالوا ساعدني بوجود حضور الخطبة. ففي مثل ذلك لا يحصل لنا الجزم باستكشاف رأي المعصوم عليه السلام، وتلقيه يدا في يد بالطريقة المذكورة. إذن يمكننا أن نفسر ذكر الله بالخطبة ونبقي الأمر بالسعي. إحنا على ظاهره وهو ظاهره شنو؟ إفادة الوجوه من دون صلاحية الإجماع الذي ادعهت لفجي قد تسرى لرفع اليد عن ذلك. ولعله لأجل هذا أبت السيد الشهيد قدس سره في الفتاوى الواضحة في مبحث صلاة الجمعة في وجوب حضور الخطبة على أنه من البعيد جدا أن يؤمر إمام الجمعة بإلقاء الخطبة وفي نفس الوقت يقاتل المسلمين لا يجب عليكم الحضور وأبطل إمام الجمعة يخطب للجدران يجون من النار أقول لك يجون يكون بارد هم حاضرين يجون للصلاة يقولوا لها تجوات ما أدري تصلي إحنا نجي لا تنسوا شنو للخطبة ها فبالتالي لا صار إذا شنو وجود بجهد بالتالي صار شنو صحيح شنو ويمكننا ايضا تفسير ذكر الله عز وجل بنفس صلاة الجمعة ولا يرد ما ذكره قدس سره من أن الالتحاق بالجماعة يمكن تحققه بعد سدوده حالة الركوع إن هذا لا يصلح للقرينية على حمل الأمر بالتعيين عليما على الاستحباب. والوجه في ذلك ان من المحتمل انسان ادراك الجماعة عند الركوع ولكن الشروع مع الجماعة من البداية يكون واجبا في نفسه بأن يقال يجب أن تشرع في الصلاة من حين شروع الإمام، ولكن لو ترتب عليك فلا تفوت عليك الصلاة ما دام الإمام لم يرفع رأسه من الركوع، فإن كان الالتحاق فالركوع لا يتنافى مع وجود الشروع من بداية الصلاة، هذا مضافا إلى أن الأمر بالسعي لصلاة الجمعة لا نفسره بالركض أو المشي السريع، فيقال لا يجب الركض لإنسان الالتحاق وإدراك الجماعة في حالة الركوع، بل هو كناية عرفا عن الحذر من فوت الصلاة، فمعنى اسعوا الى ذكر الله لا تفوت عليكم الصلاة فإذا قلنا بأن الجماعة يمكن إدراكها بالركوع في حالة الركوع، فالمقصود يصير لا تفوت عليكم الصلاة والتحقوا شنو في حالة الرجوع. إذن إن كان إدراك الجماعة بالالتحاق في الركوع لا يقتضي حمل الأمر بالسعي، على الاستحباب لهذين البيانين. قلت من هذين البيانين ايها الاخوة احنا شنو بيان الاول اللي ذكرت لك يمكن دون ان يمكن التحاق بالركوع ولكن من بداية الصلوات لكن لو تحديت بركوع يمكن ان تدرك شنو حالة الركوع. بيان الثاني الذي صار شنو؟ انه الامر بالسعي اصلا مو نفسه من الركض، يعني لا تفوت عليك الصلاة، لا بد ان تلتحق ما دام يمكن الالتحاق ولو بالركض، هذا الامر. ومما يؤكد ان الامر بالسعي كناية عرفا عما ذكرناه، ولا يراد منه مولانا مولانا، ولا يراد منه مولانا مولانا كل شنو معناه المطابقي، وهو الحرفي معناه المطابقي الحرفي، اي الركض والمشي السريع. ان شخصا لو قرب كون داره بجنبي المسجد الذي تقام فيه الجمعان، بحيث لا يمكن تحقق الركض في حقه لقصر المكان، فهل يحتمل سقوطه وجوب صلاة الجمعة في حقه لأنه ساعدني لا يمكنه السحي، كلا إنه غير محتمل، وما ذاك إلا لأننا نفهم من الأمر بالسحي الكناية عن الحذر من فوات الصلاة، هذا كله بالنسبة أقيم دعوة أقيم ما تبيه شيء يعني أفعل، هذا كله بالنسبة إلى النقطة الأولى التي تمسك بها قدس الروح. وأما النقطة الثانية وهي أن كلمة خير المذكورة في ذيل الآية الكريمة تدل على الاستحباب، لأحد بيانه بعد ما ترد بيانه ف سبع سداري. احنا قلنا ثلث النصف جن قابل للتحمل، اما الاولى فكذا واما النصف جن سبع سداري. ان كلمة خير تستعمل تارة لإفادة الأفضلية وبمعنى أخير، وأخرى تستعمل لإفادة الإلزام والحكم فمن استعمالها في الأول، الأول يا قصدي الغبية، فمن استعمالها في الأول قوله تعالى إن تبدي الصدقات فنعم ما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم. البقرة 261، البقرة 261، وكقوله تعالى وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. وأن تصدقوا، تصدقوا يعني شنو؟ تتصدقوا حدثت إحدى الثلاث، تنزل الملائكة، تتنزل يعني تتنزل، وأن تتصدقوا تنزلوا صدق حقول هي، وأن تصدقوا خير لكم. البقرة 280. ومن استعمالها في الثاني، في الثاني احنا شنو؟ وجود. قوله تعالى ولا تبخسوا الناس اشياءهم ولا تبخسوا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. الأعراف 85. هاي يدل على الإلزام. ليش؟ واحد كان يدلي على التبع واضح. بلي؟ هاي شكرا. أحسنت. إذ لو كانت دالة على هذا جد حبوها البناية واضحة، فإن كلمة خير يراد بها إلزام وإلا كان الإفساد في الأرض بعد إصلاحها شنو كان جائزا. بعد ما تممت، انا قاعد اقول كلامي ما تممت، بعدين اجي ارتبه واشوف شنو الشرط. وكقوله تعالى واذان من الله ورسوله الى الناس يوم الحج الأكبر إن الله بريء من المشركين ويشنو ورسوله فإن تبتم فهو خير لكم التوبة يا أخي إن كلمة الخير هنا يراد بها الإلزام فإن التوبة شنو واجبته واذا ثبت هاي الكلمة اللي يعرف استعمال كلمة الخير بمعنى اخير تارة وبمعنى الإلزام أخرى يعود الأمر بالسعي ظاهرا في الوجوب من دون وجود قرينة مزاحمة تستدعي في المولانا رفع اليد عن ظهوره في الوجود وأما ما أفاده قدس سره من أن المقصود لو كان هو الوجوب فالأجدر التحذير بالترفي فيرده التبول اللي فتح شاية فتح جمال زايتة فيرده قل لي اذا ذهن الدم قل لي شوية احسن عريضا فيرده نفس الايات المتقدمة فانها حركت نحو الفعل كالتوبة وغيرها من دون ان تستعين بتحذير بالسبب بل بتحديد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ذكرنا فيما سبق أن سيد الكوري قد دفن روحه الشريفة بسر نفستين لإثبات أن قوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله لا يدل على من على وجوب السعي. وطرق شيء مجمل باختصار جدا أكثر ما ذكره ثم كيف ناقشنا حتى ندخل في موضوعنا الجديد إن شاء الله. السيد رحمة الله عليه هكذا ذكر، قال توجد نكتتان، النكتة الأولى هي أنه الآية الكريمة تقول تسعوا إلى ذكر الله، ما هو المقصود من الذكر؟ إما خطبة الجمعة أو صلاة الجمعة. إذا قلنا خطبة الجمعة فالسعي إلى خطبة الجمعة ليس بواجب جزما للإجماع على ذلك. أو المراد ماذا؟ الصلاة، الصلاة ما تنيجب ماذا؟ يمكن الالتحاق بها من حين الركوع تدرك الجماعة بذلك. هذه النقطة الأولى التي ذكرها. فيلزم إذن حمل الأمر تسعوا على الاستحباب. النقطة الثانية التي ذكرها قال لو كان هكذا توجد قرينة في الآية على أن السوء هو الاستحباب وهو ذيل الآية، حيث قالت الآية ذلكم خير لكم وخير، إما بمعنى أفضل أخير، أو نقول لو كان مقصود الوجود كان المناسب التحذير من الترك لا تحديد الفعل. في مقام الجواب نحن قلنا تلك النكتتين قابلة للتأمل، أما النكتة الأولى فقلنا يمكن فيها كل الشقة، مرة نفسر الذكر بالخطبة، مرة نفسر الذكر بنفس الصلاة. على كل التقديرين يمكن استفادة الوجود. أما عن التقدير الأول وهو على أن المقصود الخطبة فقوله قدس سره، الإجماع قائم على انه لا يجد حضور الخطبه قابل للتامل، لان يحتمل على انه نفس المجمعين قالوا بعدم حضور وجوب الجمعه ثم يقولون بوجوب الجمعه. فلو كانوا يقولون بوجوب الجمعه ماذا كان رايهم؟ قال ما معلوم، لعلهم كانوا يقولون بوجوب حضور الخطبه. فاذا ما يمكن ان نستكشف ماذا اتفاق بين جميع العلماء قد حصلوه ووصل اليهم يدا بيد عن المعصوم عليه السلام، بحيث نستكشف عن وجود ارتكاز عند اصحاب الائمه، وذاك الارتكاز تلقوه من الائمه عليهم السلام، هذا ما يمكن استكشافه. فان هذا يتوقف على ثبوت ماذا؟ اتفاق جميع العلماء، حتى نقول هذا اتفاق لابد الى منشا وليس منشاه الا التلقي يدا بيد لذلك الارتكاز، وذلك الارتكاز عند اصحاب الائمه منين؟ من نسل الائمه صلوات الله عليه. والمفروض في مقام نحتمل ان نسل المجمعين قالوا بعد وجوب الجمعه من باب قالوا بعد وجوب حضور الفجر من باب عدم وجوب الجمعه عنده. زين جيد. ويمكن ان نختار شنو التفسير الثاني. نفسر الذكر بمن؟ ب نفس الثلاث. ودعوى على ان الصلاة يمكن الجماعة الالتحاق بها في الركوع والسجود، يمكن الالتحاق بالركوع، لكن هذا ما ينافي على ان نقول الحضور واجب من بداية الصلاة، فمن بداية الصلاة واجب ان تحضر، ولكن الجماعة متى يمكن الالتحاق بها وتحققها؟ هل في السجود يمكن بالركوع الا من بداية التكبير؟ لا، يمكن من الركوع، لكن ولا معنى على انه ما يجب المشاركة من بداية الصلاة، ما ينافي أن الالتحاق يعني قدرة الجماعة بالالتحاق بالركوع، لكن في نفس الوقت يجب المشاركة من بداية الصلاة، هذا ممكن تقديسا وتعظيما لصلاة الجمعة، يمكن الأمر كذلك أن يجب الحضور من البداية. هذا بالنسبة إلى النقطة الأولى. وأما بالنسبة إلى النقطة الثانية حيث قال قدس سره أن كلمة خير تستعمل بمعنى أفضل، إن كلمة خير لا، في القرآن الكريم مشترك تستعمل بمعنى أفضل مرة، إن تبدو الصدقات فنعم ما هي، وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير، أرض وخير خير استعملت فيما بمعنى أفضل، وأخرى تستعمل بمعنى الإبزام كما في قوله تعالى ولا تبخس الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلك خير لكم. هذا خير بمعنى الإلزام ومو بمعنى، وإلا صار الإفساد في الأرض زائد. فإذا استعملت كلمة خير في المعنيين فإذا على هذا الأساس نقول لا يمكن أن تكون كلمة خير في بين الآية قرينة على إرادة الاستحباب النية من أمر فاسعوا، لأنها تستعمل كلمة خير في المعنيين في الوجود وفي الإسلام. وبذلك كنا ما يتبع الرد على ما ذكره اخيرا من انه لو كان المقصود الوجود لكان المناسب بدل تحديد الفعل التحذير النية من السبب. قلنا لا هذا حشو قرآن الكريم كثير من الاحيان يستعمل ماذا بدل التحذير من السبب، يستعمل ماذا تحديد الفعل كما هي في نفس الآية الكريمة ولا تفسد في الارض بعد إصلاحها. بعدين جاءت الآية الكريمة ذلك خير لكم، ولم تقل عليكم السلام ورحمة الله إن فعلتم ذلك ولم تتركوا الإفساد فمن ورائكم جهنم وبئس. لا، ما استعملت هذا الأسلوب، استعملت ماذا ذلك خير لكم. فهذه الآيات هي شواهد بنفسها أيضا إحلاما على رد مقالته الأخيرة قدس سره. هذا كله ذكرناه فيما سبق، بحثنا الجديد من الآن إن شاء الله تعالى ومن خلال هذا كله اتضح أن دلالة الآية الكريمة على وجوب صلاة الجمعة أمر لا ينبغي التشكيك فيه، إن الآية تدل بوضوح على الوجوب حيث قالت اسعوا إلى ذكر الله، وقالت وذروا البيعة أجل. هي لا تدل على وجوب إقامة الجمعة ابتداء، فمن الآية لا نستفيد أننا لو كنا نعيش في قرية فمن الواجب علينا أن ندعو الأخوة المؤمنين إلى تشكيل صلاة الجمعة، دليل مستفاد منها أنها متى ما شكلت ونودي لها فيجب علينا التعاطف مع النداء، أما إقامة النداء من البداية فلا يستفاد وجوبه، فإنها قالت إذا نودي للصلاة عليكم السلام نقاط تسعوا، ولم تقل يجب عليكم النداء لصلاة الجمعة، بل قالت إذا نودي، نقاط تسعة. وعليه فالنتيجة هي تجب صلاة الجمعة بقاء لا حدوثا، أي إنه ابتداء لا يجب على المؤمنين إحداث صلاة الجمعة وإقامتها، والنداء إليها، بل يجب الحضور فيها متى ما نودي إليها وحصلت لجنة من المؤمنين تنادي بنداء صلاة الجمعة. على الأبناء لا اشتبعوا مثلا الاتفاقا لصلاة الظهر يوم الجمعة على الإمام أن يصلي الجمعة بنصف لا هم ما في شيء، هم من مأمرة ثانية فلا دور، بناء على هذا الذي بينته، وبناء على هذا فلو اجتمع المؤمنون في المسجد يوم الجمعة فهم مخيرون بين إقامة الجمعة أو شنو الظهر، أما لو اختير إقامة شنو الجمعة وتم النداء إليها فيجب آنذاك على بقية المؤمنين التعاطف والسعي إليها، فإن الآية قالت هذا أضرب إذا نودي أيها الأخوة الأعزاء، إذا نودي ما قالت نادوا، إذا نودي للصلاة لا إذا نودي، أما يجب خلاء عن النادي ولا بس إحنا في قرية، احنا سأل الان نعيش ماذا سأل الان جماعة من المؤمنين اللي يسافرون الى الخارج في الدول الخارجية يرحون الناس، الآية الكريمة شو استفاد منها بالنسبة لهم، شو لهم نادوا بصلاة الجمعة لا، تقول اذا نودي يعني جماعة من المؤمنين لاحظوا اجتمعوا بيناتهم قالوا احنا نعيش في هذا البلد غربة من المناسب ان ندعو المؤمنين لصلاة الجمعة، يحضرون خطبة صغيرة، فلو خمسة اجتمعوا نادوا الى صلاة شنو الجمعة وعزنوا الى صلاة الجمعة يجب على البقية ان يجيب اذا نودي يجمعهم، اما اذا قعد لا. السؤال الان بعدنا شفنا على انه هنا احد ما هذا الى ضعف لا هذا الى خلق الجمعة ولا ذات الى خلق الجمعة ولا خلق مثلا كما يزدق نودية الان يزدق الى نودية وانا ما كن نودية اذا نودية ما موجود فعلى هذا الاساس لا يجب عليهم هم ابتداء بل مولانا العزيز جيد ها لا يقولون ان الآية قاطرة عن إفادة شنو الوجوب ابتداء اذا قاطرة عن إفادة الوجوب شنو ابتداء اذا على هذا الأساس لا يمكن ان نستفيد شنو الوجوب التعيين ابتداء بل نستفيد شنو الوجوب التعيين متى ما قيمت ودعي اليها زين هذا كله بالنسبة الى الحكم الاول الذي نستفيده من الآية الكريمة حيث قلنا اننا نستفيد منها شنو حكمه واما بالنسبة الى الحكم الثاني وهو وجوب ترك البيع وحرمة البيع فيدل عليه قوله تعالى وذروا البيع ومتعلق الخطاب وإنسان عنوان البيع إلا أن بالإنسان استفادة حرمة جميع ما يتنافى مع صلاة الجمعة فالإجارة والأكل والشرب والسير في المنتزهات محرم وقت النداء لصلاة الجمعة ولا خصوصية المال للبيع وعليه فيمكن للفقيه أن يفتي بحرمة البيع وقت النداء لصلاة الجمعة بل وحرمة كل ما يجري عن صلاة الجمعة ويكون مانعا من أدائها بعدم فهم الخصوصية لله وإنما ذكر من بعد أن بعض المؤمنين في تلك الفترة كان يشتغل بالبيع وقت النداء لصلاة الجمعة ها؟ فسيوسف الأثنى لهم باب هو الابتداء كان في تلك الفترة الابتداء البارد حرمة البيع، حرمة البيع يعني حرمة إنشاء الله. مو حرام يعني جائز بدون وضر البيع. ما تقدر تطلع ضروري يا شيخ حرم نفس الشيء ضروري. ما حد ملاحظ مو إلا مقيد فينا. وذر الربا، وذر الربا يمكن نقول مو حرام يعني. زين جيد. هو الأمر سهل. بس. هذا مو بعيد معيد احسنت يعني انه في الحقيقة ذكر البيع من باب انه الابتلاء كان ذلك الحين بهذا الفتح حيث انه كانت تأتي التجارة لعاية كريمة تشير الى ذلك واذا رأوا تجارة او لهوا انفضوا اليها وتركوك قائمة كانوا يقولون على ان ذات الزمان ذات القوافل فلو واحد قاتلته يصير بناش وقت يجيبها وجاء مثل هالزمان الزمان الآن الأسواق شنو دائما هي موجودة بها البضائع ما تحاجة إلا وقت الظهر لكن الزمان قافلة تأتي قافلة وقت جاءت ودخلت دخلت ماذا ظهر عند النداء لفراتي فالنبي صلى الله عليه وسلم والجماعة صار بناهم كلهم تحقوا المهن بر الصلاة بر المسجد حتى يشتروا وتركوه صلى الله عليه وآله قائمة على المنبر خصوصية للبيع ما أتوك إذا صار بناهم لا ما يرحم يبيعهم إذا صار بناهم يرحم ذات الوقت ماذا في الحقيقة جديد ما نقوض مثل الكرة تدخل على أنهم مع الجيل الفلاني إلى آخر الطريق الفلاني ونهل في شيء هم ما تتركونه كذا الجماعة الجمعة ها؟ بعد احنا صحيح من ايد ابا حنيفة لكن مو بالشكل والا بعد مين بالاستنباط لان الامام سلام الله عليه واحد يسأله يقول له سيدي ثوبي ثوبي ثوبي لا قادم شو ثوبي بس خلي بي انا اقول ان هذا قدرته اما الجب الجبطة ما بيه شيء يسمونها الجبطة ما وارد فيها لنا او العباءة ما وارد فيها فيكون نجمة نمسير شنو على بعض هذا في الحقيقة يسموه تنقيح المناط يعني اذا العرف قطع بعدم القوة فهم ان هذا خصوصية ليس خصوصية للعرف وعندما الخصوصية بالملبس اوضح شيء يسمى الدعمة والانسان يكون يصير غير عرفي يعني في الحقيقة على اي حال وبعدين كلها بيان لإرشاد فقط في خصوص البيع تعيش غير بعد ما أعرف حقا دي تتكلم زين الآية الجديدة ما أدري لكم هاش قد قد أفلح آية 24 و 25 هاي سين دريم التصلاف قد أفلح من تزكى هي تحت عنوان صلوات أخرى عنواننا الآن أيها الأخوة صلوات أخرى غير الجمعة استنى آية الجمعة آية فرد آية من تلك صلاة الحين قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى الأعلى سورة الأعلى آية 14 و 15 قد يستدل بالآيتين الكريمتين على وجوب زكاة الفطرة وصلاة العيد حيث قالت الآية الأولى قد أفلح من تزكى أي دفع زكاة الفطرة وذكر اسم ربه فصلى أي صلى صلاة الإيمان تمهيد الفصل. هكذا قد يقال. والتأمل في ذلك واضح، من جهتين: الأولى إن التعبير بجملة قد أفلح لا يدل على الوجوب، بل أقصى ما يدل عليه هو الرجحان والفضيل. الثانية، مناقشة الثانية، تعمل من جهة ثانية تعمل: إن كلمة تزكى لا ضرورة لها، في دفع زكاة الفطرة، بل من المحتمل أن يكون المقصود هو تزكية النفس لتطهيرها من الرذائل، و العلائق الدنيوية. ومما يؤيد ذلك الآية التالية لذلك، أي قوله تعالى: بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إن هذا يلتئم مع إرادة تزكية النفس من كلمة تزكى. ويكفينا الإجمال والشك فإنه ما دام يوجد احتمالان في المقصود من كلمة تزكى، تعود الآية الكريمة مجملة ولا يصلح الاستدلال بها على وجوب او رجحان زكاة الفطرة. ونفس الشيء يقال بالنسبة إلى الصلاة، فإن من المحتمل أن يكون المقصود هو الإشارة إلى الصلاة اليومية او مطلق الصلاة الواجبة. دون صلاة العيد. ان هذا امر محتمل. ومع الاحتمال لا يمكن الاستدلال بها على صلاة العيد. اجل لو ورد في النصوص الشريفة تفسير الآية الكريمة بذلك لا قلنا بذلك من باب تفسير الحديث والتمسك بالسنة وليس من باب تمسك بظاهر الآية الكريمة. وقد ورد في الحديث ما نصه. سئل الصادق عليه السلام عن قوله عن قول الله عز وجل عن قول الله عز وجل قد أفلح من تزكى. قال من أخرج الفقر فقيل له وذكر اسم ربه فصلى. قال خرج إلى الجبانة فصلى. الجبانة عن شنو؟ يعني خصوص السوداك اللي بظهر الكوفة يصير او مطلق شنو او مطلق المقابر لا خصوص او الصحراء مثلا مقابر او مطلق على اي حال مطلق المقبر لان هي يستحب في صلاة العيد واحد يخرج علما الى تحت السماء وخارج زي الحديث وسائل الشيعة باب 17 من ابواب صلاة العيد حديث أربع وعليه فعد الآيتين يكون عد الآيتين الكريمتين في قائمة آيات الأحكام مبني. شلون نعد هذه الآيات الأحكام؟ إما على تفسير الحديث الشريف للتزكية بزكاة الفطرة وللصلاة بصلاة العيد او على اتبع ساعدني اذا اخذنا بالناس فاخذنا بالناس احسن او على استفادة رجحاني التزكية والصلاة بمعناهما العام فمن المفضل لكل مؤمن تزكية نفسه من الرذائل بأي وسيلة أمكنت، والسعي إلى تلبس بالفضائل والتحلي بها، والتي من أهمها ورمزها الصلاة، إن عد الآيتين في ذلك مبني على أحد هذين، وتوجد في القرآن الكريم آية أخرى هي على منوال الآية السابقة، وتلك الآية هي هاي الآية الثانية الجديدة: فصل لربك وانحر، فصل لربك إنا أعطيناك الكوثر، فصل لربك وانحر. الكوثر آية 2، فإنه قد يستدل بها. قل لي مولانا، أحسنتم، على وجوب أو رجحان مشروعية على وجوب أو مشروعية صلاة عيد الأضحى ونحر البدن للأضحية، ولربما يظهر من صاحب المدارك تبني ذلك حيث قال قدس سره في مقام الاستدلال على وجوب الصلاة في عيد الأضحى، شوف شلون استدل، حيث قال في ما نفسه: وقال تعالى، هي نفس عبارة صاحب المدارك: فصل لربك وانحر. قيل هي صلاة العيد، ونحر البدن للأضحية، انتهى كلامه من دون أن يعلق على ذلك. المدارك جزء 4 صفحة 92، لا انا قاعد اقولك هو قاعد يستدل، ما هو دليلك يا صاحب المدارك على وجوب صلاة هذا؟ لقوله تعالى: فصل لربك وانحر. وقد قيل عن صلاة العيد يعني شنو؟ عن نص صلي عن صلاة العيد هو قاعد يستدل بها، هو قاعد يستدل بها. وقال صاحب الحدائق معلقا على ذلك، يعني انا عارف صاحب المدارس شو يقول والله، لم اقف في الاخبار على تفسير الايه بهذا المعنى، فإنما الذي ورد فيها التفسير بمطلق الصلاة سنحش المربن سوشيبه سوشيبه والمراد، هذه نقطة، والمراد بالنحر شيبو رفع اليدين حال التكبير حذاء الوجه. أغلق العبارة، حذاء الوجه الحداقة الناظرة 10 صفحة 200. جبر عاشق الحميدين ومراته، انا بعد اقول من حذاء الوجه يعني يعني قل حتى فرد شيء اللي مناسب مقابل المحر. هذا يكون جدودة وحذاء الوجه بيتي احنا ونحرق نفسره، وحذاء الوجه ما الى معنى، فمقصوده شنو لما يصير حذاء الوجه يعني مقابل من مقابل المنحر راح يصير، وانحر يعني ايش؟ يعني ضع يدك مقابل المنحر. ومراده يلا تم حتى ما يقول هذا صحيح هو بس هو بالتالي يكون ومراده قدك سره من قوله حذاء الوجه اي مقابل المنحر. فإن اليدين إذا وضعتا مقابل الوجه صارتا في مقابل المنحر أيضا، فيكون المراد من قوله تعالى وانحر اجعل يدك يديك حالة التكبير مقابل المنحر. وعلى اي حال الاستدلال بالآية الكريمة على صلاة العيد والنحر للأضحية أمر مشكل، خصوصا لو لاحظنا الآية المتقدمة والآية المتأخرة، فإن المتقدمة تقول إنا أعطيناك الكوثر والمتأخرة تقول إن شانئك هو الأكثر، إن هاتين الآيتين لا تلتئمان مع تفسير الصلاة، بصلاة العيد والناحر بالنحر للأضحية. هذه الآية انتهت إن شاء الله غد، يا آية نتكلم عنها، ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا. اللهم صل على محمد وآل محمد.